اما وليا ولد الملحة عفي عجل ويا علاس ويا زلم الفتحة والحشود اللي شامة يا ولد الملح الحويج النصر القادم تقدم للفرحة عفي زلم العصائب سوقوهم غادي الحويج النصر القادم تقدم للفرح عفي زلم العصائب سوقوهم غادي طلع عيون الناس يشوف تاريخ بلادي زود الحشود الابطال الغيبة العادي سيمو شد سيمو ولي الحاويجة جات الجيش وانت عراقية الطين بزود الابطال القوة الامنية يا الحويجة جوت سوات وانت عراقية رتين بزود الابطال القوة الامنية شرطة وجيش ويا الحشود دزوا برقية اليوم اللي ندق وكار جلاب البغدادي شرطة وجيش ويا الحشود دزوا برقية اليوم اللي ندق وكار جلاب البغدادي خلى عيون الناس يشوف تاريخ بلادي زود الحشود الابطال الغيظ العادي هالسيمو Fuck it! شد الراوي شنو السالفة عمي؟ هيا لابوي يا ابو وين الدباجة مالتكم؟